عليكم السلام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع، ما ودك تصلي على الرسول؟ صلي وسلم عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. يقول رحمه الله تعالى في هذا المجلس، وهو المجلس الرابع، قال: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. هذا هو تعريف الإجماع المختار الذي اختاره المصنف رحمه الله. والعلماء رحمهم الله قد تباينوا في حدهم لهذا الإجماع، تباينوا في حد الإجماع تباينا كثيرا. فمنهم من يقول إنه إجماع المجتهدين في كل عصر، أو إجماع العلماء في كل زمان. وما اختاره رحمه الله هو القول المختار في أن الإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين في حكم حادثة أو على حكم حادثة. فاتفاق العلماء، هذا الاتفاق يخرج الخلاف، والعلماء يخرج من ليسوا بالعلماء. والعلماء هنا بأل العهدية، المراد بهم علماء الشريعة الذين يعهدهم السامع، فيخرج علماء الطبيعة، علماء الطب، علماء الهندسة، علماء الرياضة، علماء الزراعة وأمثالهم المجتهدين، ويخرج من هؤلاء العلماء المقلدين، وهم أكثر العلماء الذين قلدوا مذهبا أو عالما أو قلدوا غيره. فإن المناط بهم الاجتهاد هم العلماء المجتهدون. والاجتهاد هاهنا ليس هو الاجتهاد المطلق، لأن هذا قد لا يتأتى في كل زمان. فالاجتهاد المطلق لا يوجد في أعيانه إلا القلة من المنتسبين إليه. أما الاجتهاد المراد هاهنا فهو اجتهاد المذهب، أو الاجتهاد النسبي، أو الاجتهاد لمسألة، أو الاجتهاد بين المذاهب، أي من بلغ رتبة الاجتهاد ولو كان في مسألة، أو اجتهاد في مذهب، أو اجتهاد بين المذاهب، فإنه يراد بهم في هذه المسألة على حكم، يجمعون على حكم حادثة، أي حكم مسألة من المسائل. إذا قطعنا بإجماعهم، متى قطعنا بإجماع؟ أي صار الإجماع قطعي، يخرج من هذا الإجماع الظني. والإجماع الظني أنواع، منه الإجماع السكوتي، فإن السكوت لا يعد إجماعا، وهذا مستقر عند الأصوليين وعند العلماء أن السكوت لا يعد إجماعا. ويخرج أيضا الإجماع الظني بقول الجماهير، ومن ذلك ما يعبر عنه عند الفقهاء بأنهم لم يعرف لهم مخالف، فإن هذا لا يعد إجماعا، لا يعد إجماعا قطعيا، وإنما هو من الإجماع الظني. متى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، لأن مخالفة الإجماع متوعد عليها بالعذاب، بأن يوليه الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه، كما يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الإجماع مع حده الذي حده لكم لا بد له من شرط، وهو أن يكون مبنيا، أن يكون الإجماع مبنيا على مستند، وهو على دليل من الكتاب أو السنة. فإذا كان مبنيا، كان الإجماع مبنيا على مستند فهو لا تحل مخالفته، وإذا لم يكن مبنيا على مستند فإنه لا يعد اجتماع. فتصوروا معي لو أن العلماء اجتمعوا على مسألة فيها خلاف الدليل، أيكون الإجماع معتبرا؟ لا يكون الإجماع معتبر، مع أن الأمة لا تجتمع على مثل هذا. لكن هذا لو حصل أن أجمع الناس في فساد زمانهم بفسادهم على حل الربا مثلا، أو على حل شرب الخمر، أو على إباحة في صورة من صور الربا الصريحة، في ربا البيوع أو ربا القروض، فهذا الإجماع غير معتبر. إذن لا بد أن يكون الإجماع مبنيا على مستند، أي دليل من الكتاب والسنة. وهذا الدليل كما ذكرت لكم في المثال السابق قد يكون خفي الدلالة أو ظاهر الدلالة ليس صريحا في الدلالة، فيجمع العلماء على مضمونه، كما قلنا في إثبات العينين لله جل وعلا، فإنها جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وإن ربكم ليس بأعور. فأجمع المسلمون، أجمع أهل السنة على أن لله عينين كريمتين لائقتين به سبحانه. وقد نقل الإجماع غير واحد، ابن جرير وقبله عثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة ابن خزيمة وشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية. والإجماع كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، الإجماع المنضبط كما قال لما قال الأصل، والأصل الثالث الإجماع. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر في الأمة، يعني بعد القرن الثالث يصعب في الحقيقة حكاية الإجماع إلا في أصول الملة وأركان الدين ومبانيه العظام التي استقر الإجماع فيها جيلا بعد جيل. أما في غير هذه فإنه يصعب بل يتعذر حكاية الإجماع القطعي الذي يأتم مخالفه. نعم. فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. نعم، هنا بيان القياس الصحيح، وقوله بالقياس الصحيح يخرج القياس الفاسد، أو الذي هو القياس مع الفارق، أو القياس فاسد الاعتبار، فلا بد أن يكون القياس صحيحا. وهذا القياس مر التنويه عنه بأن له اسم عند العلماء، ماذا يسمى؟ القياس الأصولي، أو القياس الفقهي، أو القياس التمثيلي. وثمة أنواع من الأقيسة، هي القياس ماذا؟ الشمولي كما هو عند المناطق، وهناك القياس قياس المثل الأولى ومثل الأعلى، وهو مستخدم في باب الأسماء والصفات، مستنبط من قول الله جل وعلا في آية النحل: ولله المثل الأعلى. القياس الصحيح والقياس الأصولي هو المتكون من أربعة أشياء: من أصل وفرع وحكم وعلة تجمع بينهما، أي بين الأصل والفرع. قال: وهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. العلة في الأحكام وفي الأدلة على نوعين: علل منصوص عليها، فهذه يجب الرجوع إلى وصف الشارع في هذه العلة، وهو الوصف المناسب لحكم الشرع، لما جاء في حكم الشرع في الكتاب والسنة إذا نص على العلة. وهناك علل مستنبطة والاستنباط فيها ظاهر، هي التي نبه عليها الشيخ بقوله أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، وهي العلة المستنبطة. والعلة المستنبطة هي ميدان النظر والبحث بين العلماء، فقد يكون الاستنباط ظاهرا، فالحالة هذه يكون الرجوع إليها إلى الاستنباط الظاهر، وقد يكون الاستنباط خفيا، وهنا المعترك بين أهل الفن بين الفقهاء وبين الأصوليين، هل العلة مناسبة أو غير مناسبة؟ لماذا؟ لهذا الاستنباط، هل هو ظني؟ هل هو ظاهر؟ هل هو صريح أو ليس كذلك؟ ولهذا أكثر ما يرد الخلاف في مسائل العلل في العلل الخفية، أو العلل التي ظاهر التي الاستنباط فيها ليس بالظاهر. مثال ذلك، أي مثال العلة الظاهرة في الاستنباط، لما ألحق العلماء المعاصرون المخدرات بالمسكرات، فإن المسكرات فيها نص في أنها خمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ألحق العلماء بالمسكر بالخمر، ألحقوا بها المخدرات بأي علة؟ بعلة الإسكار وذهاب العقل، سواء كان هذا المخدر شيئا يشرب أو يستنشق أو يحقن في الجسم، ما دام أنه يوصل إلى هذه النتيجة وهي الإسكار وغياب العقل فلها حكم الخمر، فألحقوا المخدرات بالمسكرات. المخدرات هل جاء في تحريمها نص؟ لم يأتي في تحريمها نص صريح بذاتها، وإنما ألحقت قياسا بماذا؟ بالمسكرات بالخمر. وهذا كثير في أحكام الشريعة، لأن الشريعة جعلها الله جل وعلا صالحة لكل زمان ومكان، ولا يتأتى مع صلاح الشريعة لكل زمان ومكان أن ينص على كل حكم، لأن الأحكام متجددة والحوادث متنوعة ومتكاثرة لا حد لها، فجاءت الشريعة بالقواعد التي يرد فيها النظير إلى نظيره والمثيل إلى مثيله، فكان القياس مظهر من مظاهر شمول هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ولكل مكان، وهو مظهر من محاسن هذه الملة، وهو أنه لا يوجد حكم، لا يأتي حكم أو يحدث حادث إلا وله في الشريعة حكمه، على يد من؟ على يد العلماء الذين يحسنون القياس الصحيح فيه. ولهذا يقول الشيخ: فإذا ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب إلحاقها بها في حكمها. لما؟ قال: لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافه، كما أنه لا يجمع بين المختلفات. التفريق بين المتماثلات قبيح، والجمع بين المختلفات أيضا قبيح، ولهذا الشريعة جاءت في مثل هذا. وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة، الآن محظورات الإحرام 9، أليس كذلك؟ محظورات الإحرام محظورات الإحرام 9، جاء النص في أن حلق الشعر يوجب الفدية في نسك شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. لو وقع في محظور آخر كلبس المخيط مثلا أو تغطية الرأس أو مس الطيب، هل نقول هذا ما عليه شيء، أو أنه يقاس بحلق الرأس كما في حديث من؟ عروة ابن الجعد، هل نقيس هذا على هذا؟ القياس هو الأولى وهو المتعين، لأنهما اجتمعا في علة كونهما محظورين في تغطية الرأس أو لبس المخيط أو